الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما ذكرنا انتهينا من شرح كتاب الطهارة، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الصلاة، وأوله باب الأذان والإقامة. الأذان والإقامة من شعائر الإسلام، وهما دعاء إلى الصلاة، وجاء في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جماعة من السلف في تفسير هذه الآية الكريمة، قالوا نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن المؤذن يدعو إلى الله تعالى، يعني يدعو إلى ذكره وعبادته بهذا الأذان، وعمل صالحا، لأن الأذان يعني هنا وصف الله تعالى الأذان بأنه عمل صالح، وقال إنني من المسلمين، وذلك أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني إشهاد بأنه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كل شيء يسمع صوت المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة، حتى الأشجار والأحجار والإنس والجن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طبعا أطول الناس أعناقا، قالوا هذه يعني كناية عن الشرف يعني وعلو المنزلة، يعني لا تفسر يعني تفسيرا حرفيا على ظاهرها، وإنما كناية عن الشرف والرفعة وعلو الشأن. هذا أحد يعني القولين في التفسير. والتفسير الآخر قال أطول الناس أعناقا، بمعنى الطول الحسي، أنهم يكونون يعني طوالا يوم القيامة، وهذا أيضا يعني يكون شرفا لهم وتمييزا لهم، حيث إن العرق يشتد بالناس ويلجمهم العرق وكذا، ويكونون يعني مميزين يوم القيامة بطولهم، ليس المقصود طول العنق فقط يعني بدون طول بقية الجسد، ولكن القصد يعني طول، يعني يكونون طوال الأجساد. هذا إذا أخذناه يعني على ظاهره، أو نقول يعني كما ذكرنا أولا أنه كناية يعني عن الشرف وعلو المنزلة والرفعة يوم القيامة. فالأذان وفضائله كثيرة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في التأذين والصف الأول لاستهموا عليهم. لو يعلم الناس ما في التأذين والصف الأول لاستهموا عليهم، لو الناس يعلمون ما في الأذان يعني من الفضل والأجر العظيم لاستهموا عليهما، يعني لأجروا بينهم يعني قرعة وتنافسوا على الفوز بأجر الأذان لما له من الفضل الكبير. فهنا يتكلم يعني عن حكم الأذان والإقامة، فيقول: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. الرجال الأحرار في الحضر يكون الأذان والإقامة في حقهم فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن المنفرد وفي السفر يكون الأذان في حقهم سنة، والنساء يكره في حقهن الأذان والإقامة. طيب، هنا يعني مسائل، يعني المسألة الأولى اللي هي حكم الأذان والإقامة، فكما ذكر المؤلف يعني قال: هما فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو القول المشهور في المذهب. ويعني كل مذهب من المذاهب الأربعة يعني فيه قول بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، وقول آخر أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة. والصواب أن الأذان والإقامة فرض كفاية كما ذكر المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يقول الشارح: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وكذلك يعني أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان يستدل بالأذان على إسلام أهل القرية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو ومروا بقرية ويريد أن يعرف هل أهلها مسلمون أو غير مسلمين كان ينتظر حتى يجيء وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان يعني أمسك عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم مسلمون. فإذا الأذان يعني من شعائر الإسلام ودليل على إسلام أهل القرية أو أهل البلدة. وكذلك أيضا جاء في مسند أحمد وأبي داود وسنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم الشيطان. و يعني وهنا يعني ذكر ثلاثة يعني فصاعدا أو فأكثر، يعني ما من ثلاثة فأكثر لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن الصواب أن الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وهو فرض كفاية يعني على أهل البلدة أو أهل القرية أو المحلة، يعني إذا أذن يعني إذا أذن في القرية أو في المدينة أو كذا في موضع منها سقط الإثم عن بقية أهلها. لكن لو وجدت يعني قرية أو مدينة يعيش فيها مسلمون وجاء وقت الأذان ولم يؤذن فيها أو لم تقم فيها الصلاة فهنا يكون يعني الجميع آثما، لكن لو أذن في مكان ما من المدينة يسقط الإثم إن شاء الله عن الباقي. طيب يقول هنا أن الأذان والإقامة يعني فرض كفاية في الحضر، يعني في القرى والأمصار، قرى والمدن وكذا، ولا يجب الأذان على المسافرين، وإنما يكون الأذان مسنونا للمسافرين. وأما في الحضر فإن الأذان والإقامة فرض كفاية كما ذكرنا، وأما في السفر فالأذان والإقامة سنة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. فالمسافرون لا تجب عليهم الجمعة فضلا عن الجماعة، يعني المسافرون لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ومن باب أولى لا تجب عليهم يعني صلوات الجماعة. والأذان إنما هو دعاء لصلاة الجماعة، والمسافرون لهم الرخصة في جمع الصلوات وكذا، فلذلك يعني يسقط عنهم وجوب التأذين. وهذا الذي عليه يعني جمهور الفقهاء بخصوص الأذان للمسافرين، أن المسافرين يعني إذا صلوا جماعة في الطريق أو كذا لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، لا يجب عليهم لا الأذان ولا الإقامة. وهو المشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الأئمة الثلاثة الباقين أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. لكن يوجد رواية في مذهب أحمد من مفردات المذهب يعني بوجوب الأذان على المسافرين إذا صلوا جماعة في الطريق، يعني يجب عليهم الأذان والإقامة، في رواية من مفردات المذهب، لكن المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور الفقهاء أن المسافرين لا جماعة لا أذان ولا إقامة عليهم، لا يجب عليهم الأذان والإقامة، إنما يستحبان فقط سواء صلوا يعني جماعة أو صلوا فرادى، يستحب في حقهم إيه الأذان والإقامة. ودليل الاستحباب للمسافرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له، قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. يعني كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث عدة ليالي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن وبعض أحكام الإسلام، ثم أذن لهما في السفر والعودة إلى بلادهم، وقال لهما: أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. والجمهور حملوا هذا على الندب يعني والاستحباب للمسافرين. طيب، بخصوص مسألة يعني الرجال والنساء، هنا يقول أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال، أما النساء فيكره في حقهن الأذان والإقامة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يعني يكره الأذان والإقامة للنساء. قال الشارح يقول التعليل يعني لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بالرجال، يعني هكذا قال. لكن في الحقيقة هناك يعني مذاهب في هذا الموضوع، في موضوع أذان النساء وإقامتهن. فهناك مذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله يقول عليهن الأذان والإقامة، يقول النساء يعني إذا صلينا جماعة عليهن الأذان وعليهن الإقامة مثل الرجال. وقال مالك: إن أقمنا فحسن. مالك رحمه الله يستحسن الإقامة للنساء، يعني طبعا القصد إذا صلينا منفردات، يعني طبعا إذا صلينا مع الرجال فخلاص إقامة الرجال لجميع الحاضرين في المسجد، يعني رجل واحد يقيم لمن في المسجد من الرجال والنساء. لكن القصد لو صلى بعض النساء يعني جماعة وحدهن يعني بدون رجال وكذا معهم بدون أن يؤذن رجل أو يقيم رجل، فهل يؤذن ويقيم؟ فهنا الإمام مالك رحمه الله يقول يقيم، يعني يحسن أن يقيم الصلاة إذا كنا يعني نساء يصلين منفردات، يعني يصلين جماعة منفصلة يعني ليس مع جماعة الرجال، فيستحب الإمام مالك لهن الإقامة. وقال الشافعي: إن أذن وأقمنا فحسن. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن أذن وأقمنا فحسن، يعني يحسن أن يؤذننا ويقمنا، لكن مع خفض الصوت يعني لا يسمعنا الرجال وكذا، ولكن إذا يعني صلينا بدون يعني بدون جماعة الرجال، مجموعة من النساء صلينا يعني وحدهن، فالإمام الشافعي رحمه الله يستحسن أن يؤذننا بصوت يعني خفيض، واحدة منهن تؤذن وتقيم لهن. و يعني جاء عن جماعة من السلف يعني الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسليمان بن يسار رحمهم الله تعالى، أربعة من فقهاء التابعين، قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. إذن يعني الخلاصة يعني أن الراجح في هذا الباب يعني أنه يعني لا يجب على النساء الأذان ولا الإقامة إذا صلين يعني بدون وجود رجال أو كذا، لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، ولكن لا بأس يعني إذا أذن بصوت خفيض، إذا أذنت إحداهن بصوت خفيض يعني لا بأس، ولكن يعني الأفضل أن يقتصرن على الإقامة، يعني تقيم إحداهن بصوت خفيض ويكفي هذا إن شاء الله تعالى. وإذا يعني صلينا مباشرة بدون لا أذان ولا إقامة لا بأس أيضا، كل ذلك يعني الأمر فيه واسع، ليس عليهن أذان ولا عليهن إقامة. طيب بخصوص المنفرد، يعني لو صلى شخص يعني منفردا وحده، هل يؤذن ويقيم أو ليس عليه أذان ولا إقامة؟ فالجواب يعني أنه يستحب للمنفرد أن يؤذن ويقيم، يستحب للمنفرد إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم، يستحب له أن يؤذن ويقيم، وأيضا يمكنه أن يقتصر على الإقامة إذا شاء، ويمكنه أن يترك الأذان والإقامة جميعا، يعني كل ذلك لا بأس به، لكن طبعا الأفضل أن يؤذن ويقيم، فإذا شق عليه واقتصر على الإقامة فقط أيضا لا بأس، وإذا صلى بدون أذان ولا إقامة وهو منفرد أيضا لا بأس بذلك. لكن استحباب الأذان والإقامة للمنفرد دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجب ربك لراعي غنم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم راعي غنم يعني حضرته الصلاة فأذن وأقام، فعجب الله له فغفر له، يعني راعي غنم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الصلاة ولا أحد معه وحده في الصحراء، فأذن وأقام وصلى وهو واحد يعني منفرد، فعجب الله تعالى له فغفر له، فهذا يفيد يعني استحباب ذلك، ولما مر ذكره يعني أن المؤذن يشهد له كل ما يسمع صوته من شجر وحجر وإنس وجن وكذا، فإذا ينال يعني أجر شهادة الأشجار والأحجار وكل ما يسمع صوته حتى ولو كان منفردا، لكن لا يجب عليه الأذان ولا الإقامة وإنما يستحبان. طيب وهنا أيضا ذكر أن الأذان والإقامة إنما هما فرض كفاية على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار لا الأرقاء، الأرقاء ليس عليهم أذان ولا إقامة، لأن الأرقاء يعني العبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، والأذان إنما شرع للنداء للجماعة، فلذلك يعني ليس عليهم الأذان ولا الإقامة، لكن يستحب أيضا في حقهم يعني إذا صلوا جماعة يستحب لهم الأذان والإقامة، لكن لا يكون الأذان والإقامة يعني فرض كفاية في حقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الجمعة قال أربعة لا تجب عليهم الجمعة، في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والمريض والعبد المملوك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم العبد المملوك، قال والصبي، فالعبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، ومن باب أولى لا تجب عليه بقية الجماعات، فالأذان شرع للنداء لصلاة الجماعة، فبالتالي المماليك ليس عليهم يعني أذان ولا إقامة كفرض كفاية مثل الأحرار، وإنما يكون مستحبا. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه. هنا ذكر من شروط الأذان، من شروط صحة الأذان، الشروط التي لا بد من توفرها، بحيث إذا اختل هذا الشرط أو إذا اختل شرط منها لا يكون الأذان صحيحا وتجب إعادته في هذه الحالة. فقال: لا يصحان إلا مرتبين، لا بد أن يكون الأذان مرتبا على ترتيب كلمات الأذان المعروف والذي سيأتي ذكره إن شاء الله، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصيغة الأذان المعروفة لابد من اتباعها، وأن يكون الأذان مرتبا يعني كترتيبها. فإذا أخل المؤذن بالترتيب فعليه أن يعيد الأذان. يعني لو أن مؤذنا مثلا بدأ فقال حي على الصلاة ثم رجع قال أشهد أن لا إله إلا الله أو كذا، فالأذان غير المرتب لا يصح، لابد أن يكون الأذان مرتبا. طيب إذا يعني بدأ بالأذان مرتبا وبعدين أتى بجملة مثلا في غير موضعها أو في غير ترتيبها، يعني إذا أتى مثلا ببعض الجمل ترتيبها الصحيح، يعني بدأ بالتكبير ثم الشهادتين ثم أتى بشيء يعني في غير موضعه، يلغي ما أتى به في غير موضعه، ويمكن أن يكمل على ما قبله، يعني الذي رتبه ترتيبا صحيحا يمكن أن يبني عليه ويكمل عليه، لكن الذي جاء في غير ترتيبه الصحيح هذا يكون ملغا ولا بد من إعادته. فإذا أخل يعني بالترتيب كله لخبط يعني الأذان وبعدين فصل يعني بفاصل وكذا، يعيد أذانا مرتبا مرة أخرى. ولا بد أن يكون الأذان والإقامة يعني لا بد فيهما من التوالي، يعني ألا يفصل بين جمل الأذان بفاصل طويل، وألا يفصل أيضا بين جمل الإقامة بفاصل طويل. وطول القصر هنا مرجعه إلى العرف، يعني مرجعه إلى العرف، يعني إذا كان الفاصل يسيرا بحسب العرف يعني فيكون معفوا عنه، لكن إذا فصل بفاصل طويل، يعني شخص مثلا بدأ الأذان وراح يعني كبر التكبيرات وبعدين قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين مثلا قبل أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أكل وشرب وفعل أشياء وكذا وفصل يعني فاصل زمني طويل ثم يريد أن يكمل الأذان، هنا نقول يعني بطل هذا الأذان، عليه أن يعيده من جديد من أوله، لا يصح أن يفصل بين كلمات الأذان بفاصل طويل. فهنا الشارح يقول لأنه شرع كذلك، الأذان والإقامة يعني شرعا مرتبين متواليين فلم يجز الإخلال به. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإذا سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة. إذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الأذان، والطول هنا يرجع فيه إلى العرف، يعني طول إذا كان في العرف يعني هذا السكوت يسير يعني مختفر هذا لا بأس به، إذا طال يعني السكوت يعني سكت سكوتا طويلا في العرف، يعني في العرف مثلا سكت يعني 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا 5 دقائق مثلا فصل بين كلمتين في الأذان هذا يعتبر سكوتا طويلا عرفا، فعليه أن يعيده. فإن كان يسيرا جاز، يعني الفاصل اليسير بين كلمات الأذان أو كلمات الإقامة لا يضر. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. فيقول سليمان بن سرد وهو صحابي صغير يعني رضي الله عنه له رؤياه كذا، تكلم في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني هذا لا يخل يعني بصحة الأذان أو الإقامة. يعني لو المؤذن مثلا وهو في وسط الأذان مثلا تكلم بكلمة يسيرة أو كلمات يسيرة، شخص بجواره سأله سؤالا فأجابه مثلا بصوت خفيف بسرعة ثم واصل الأذان أو كذا، إذا كلمة يسيرة كذا معفون عنها ولا تخل يعني بصحة الأذان. أثناء ما هو يؤذن مثلا شخص سأله هل دخل الوقت أو كذا، قال له نعم دخل أو استعكم أو كذا أو أين مكان الوضوء، يعني سؤال يسير كذا وأجابه ثم واصل أذانه أو كذا، هذا لا يخل يعني بصحة الأذان. لكن لو فصل يعني بكلام طويل جلس يعني في وسط كلمات الأذان يعني تحول للكلام في شيء موضوع آخر وأطال الكلام يبقى يعيد من جديد. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني القصد يعني أنه مثلا لو بجوار المؤذن مثلا شخص قال كلمة مضحكة أو كذا، فالمؤذن يعني يعني بين كلمتين من كلمات الأذان مثلا ضحك ضحك مثلا ضحكا يسيرا كذا ثم واصل الأذان أو كذا يكون يعني الأذان صحيحا يعني معفوا عنه إن شاء الله. لكن طبعا إذا طال هذا وكثر يعني فهذا يخل بصحة الأذان. قال وأن يكون من واحد, أن يكون من واحد يعني من ضمن شروط صحة الأذان أن يكون الأذان كله من شخص واحد, بمعنى أنه لا يصح أن يبتدئ الأذان رجل ثم يكمله رجل آخر. يعني شخص ابتدأ مثلا وقال الله أكبر 4 مرات, أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات, وبعدين يتوقف ويجي شخص آخر يكمل أشهد أن محمد رسول الله ويكمل بقيته, فهذا يبطل الأذان. كذلك الإقامة يشترط أن تكون من نفس الشخص. فقوله أن يكون من واحد ليس القصد يعني أن ليس القصد هنا أن المؤذن هو الذي يقيم, هذه مسألة أخرى سيأتي أنها من المستحبات يعني وليس من شروط صحة الأذان والإقامة. يعني لو أن شخصا أذن أذانا كاملا وشخص آخر أقام فهذا لا بأس به, وكان يعني الأفضل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم كما في السنة يعني, لكن هذا لا يخل بصحة الأذان والإقامة. لكن الذي يخل بصحة الأذان والإقامة أن يبتدئ الأذان رجل ويكمله رجل آخر, أو يبتدئ الإقامة رجل ويكمل الإقامة رجل آخر, فهذا يخل بصحتها. ويجب هنا على الثاني أن يعيد الأذان من أوله. يعني لو أن شخصا افتتح الأذان وقال يعني بعض كلمات الأذان ثم حصل له عذر أو يعني بعذر أو بدون عذر, المهم توقف عن إكمال الأذان, فالثاني عليه أن يعيد الأذان من جديد, يبتدئ من جديد, ليس له أن يكمل على أذان الشخص الذي قبله, بل عليه أن يبتدئ الأذان من جديد. فهنا كما يقول الشارح قال لا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته لأنها عبادة بدنية. التعليل هنا يعني دائما حكم الشرعي يكون له إما دليل وإما تعليل وإما أن يجتمع الأمران, يعني أحيانا يكون هناك يعني دليل من كتاب أو سنة أو كذا, أو يكون هناك يعني تعليل على سبيل يعني القياس أو التشبيه بمسألة أخرى تكون من نظائرها أو كذا. فهنا يقول يعني التعليل هنا قال لأنه عبادة بدنية فتقاس على بقية العبادات البدنية. العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام وكذا لا يصح أن يشترك اثنان في صيام يوم مثلا, واحد يصوم نصف اليوم والثاني يكمل بقية اليوم, أو يشتركان في الصلاة هذا يصلي ركعة والثاني يكمل الركعة الثانية. فالعبادات البدنية الذي يبتدئها عليه أن يكملها إلى آخرها, لا يصح لآخر أن يبني على عبادة من قبله, البناء عليها يعني أن يكمل من حيث توقف الذي قبله, هذا يقال بنى عليه. لكن استأنف يعني بدأ من جديد, فالمطلوب هو أن الثاني يستأنف يبدأ من جديد وليس له أن يبني على أذان من قبله. قال في الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. صاحب الإنصاف يعني حكى الاتفاق يعني بلا خلاف, ويقصد اتفاق يعني علماء المذهب يعني اتفقوا على أنه لا يصح أن يكمل المؤذن على أذان من قبله. طيب قال بنية منه, هنا من ضمن شروط صحة الأذان, من ضمن شروط صحة الأذان أن يكون الأذان بنية, حتى لو كان يعني جزء من الأذان بغير نية لا يصح أن يكمل عليه, لابد أن يكون الأذان كله بنية الأذان. يعني لو أن شخصا مثلا في وقت الصلاة مثلا رأى شيئا يعجبه فكبر قال الله أكبر مثلا, ما كان بنية الأذان يعني بنية أنه معجب بشيء ولا كذا, ولا كان يذكر الله فكبر, فلا يصح أن يكمل على هذا التكبير ويعتبره يعني جزءا من الأذان ويجي يكمل عليه بقية الأذان. لا, لابد أن يكون الأذان بنية. يعني لو تكلم بكلمات الأذان كلها أو بعضها بغير نية التأذين فلا يصح هذا الأذان ويجب أن يعاد، لابد أن يكون تلفظ بألفاظ الأذان وتكلم بها بنية الأذان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأذان يعني عباده، والعبادة لا تصح إلا بنية، فإذا كان يعني تلفظ ببعض كلمات الأذان وليس في نيته أنها أذان فهذا لا يجزئ، يعني لابد أن يعيدها بنية الأذان. إذن الآن إيه؟ هذه أربعة شروط لصحة الأذان: أن يكون الأذان مرتبا، فلو نكث الأذان يعني أخل بترتيبه أو أتى بآخره قبل أوله فهذا الأذان لا يصح. والشرط الثاني أن يكون متواليا، يعني لا يفصل بين كلمات الأذان بفاصل، ونفس الشيء في الإقامة لا يفصل بين كلماتها بفاصل. والشرط الثالث أن يكون من واحد، الأذان يكون من واحد والإقامة تكون من واحد، لا يصح أن يبتدئ الأذان شخص ويكمله شخص آخر. والشرط الرابع أن يكون الأذان بنية، وكذلك الإقامة أن تكون بنية، يعني أن يتلفظ بكلمات الأذان بنية الأذان أو يتلفظ بكلمات الإقامة بنية الإقامة. قال بنية منه. قال وشرط كونه مسلما أو وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. وشرط يعني يشترط إيه؟ كونه مسلما، يعني كون المؤذن مسلما. هناك إيه شروط الآن تشترط في المؤذن، شروط تشترط في المؤذن، يعني هناك شروط التي مر ذكرها، هذه إيه شروط في الأذان نفسه، الآن شروط في المؤذن، ما هي المواصفات المطلوب وجودها في المطلوب وجودها في المؤذن. قال يشترط كونه مسلما. يقول الشارح: فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات، لأن الأذان عباده، شعار المسلمين، ولا بد وأن يكون المؤذن مسلما. فلو أذن كافر أو أذن شخص غير مسلم فهذا الأذان لا يصح، يعني ويجب على أهل المسجد أن يكلفوا مسلما يعيد هذا الأذان. قال ذكرا، يعني فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. طبعا هنا يعني هذه الشروط بخصوص الإيه؟ الأذان الذي هو يعني فرض كفاية الذي يسقط الإثم عن أهل القرية أو أهل المدينة. تكلمنا عن موضوع أذان النساء، يعني لو أن المرأة أذنت، يعني تكلمنا أن البعض يعني قال لا بأس والبعض قال يكره وكذا، لكن القصد أن المرأة لو أذنت حتى عند من يقول يعني أنه يستحب للنساء التأذين أو كذا، هذا لا يسقط الإثم عن أهل البلدة، يعني هذا أذان يكون خاصا لجماعة النساء وكذا، لكن هذا لا يرفع الإثم عن أهل المدينة. لابد وأن يكون في المدينة مسلم ذكر يؤذن، يعني حتى يرتفع الإثم عن أهل البلدة. وأن يكون عاقلا مميزا، برضو من شروط المؤذن أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الإيه الأذان لأنه أيضا غير مكلف وغير مؤتمن على التأذين. وأن يكون مميزا، والمميز اللي هو إيه الذي له سبع سنوات، يعني سن التمييز سبع سنوات، فلو كان يعني طفلا دون ذلك فهذا لا يصح أذانه لأنه إيه يعني لا يؤتمن على التأذين ولا يؤتمن أن يأتي به بكيفية صحيحة. هنا أيضا في موضوع يعني أذان الصبي، في موضوع أذان الصبي وقع خلاف بين الفقهاء هل يصح أذان الصبي أم لا. هل يصح أذان الصبي أم لا؟ فالبعض قال لا يصح أذان الصبي، قال البعض لا يصح أذان الصبي، لا يصح أذان الصبي ولو كان مميزا، قالوا لا بد أن يكون إيه بالغا، والبعض قال يصح أذان المميز، الصبي المميز الذي له 7 سنوات هذا يصح إيه أذانه. وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الرواية المشهورة يعني كما ذكر المؤلف هنا أنه يصح أذان الصبي إذا كان مميزا، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يصح أذان غير البالغ، يعني لا بد أن يكون بالغا مكلفا، لا يكفي صبي له 7 سنين مثلا لكنه غير بالغ، هذا لا يكفي أذانه، بل لا بد من أن يكون بالغا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي وسط يعني في هذا الموضوع، يقول الأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي. يقول يعني احنا ذكرنا أن الأذان فرض كفاية، يعني إذا قام به واحد عن أهل القرية أو أهل المدينة أجزأهم وسقط الإثم عن الباقي. طيب الآن يقول لو أن يعني رجلا بالغا أذن في يعني في ناحية من نواحي القرية أو المدينة أو في أحد مساجد القرية أو المدينة، فهذا إيه أسقط الإثم عن الباقين، لا يضر بعد ذلك إذا في مسجد آخر، إذا القرية فيها أكثر من مسجد وأحد المساجد أذن فيه رجل بالغ لا يضر أن المسجد الآخر يؤذن فيه صبي. فيقول يعني أما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر فهذا فيه روايتان، يعني هذا فيه روايتان والصحيح جوازه. يعني خلاصة رأي الشيخ الإسلام يقول إذا البلد يعني ليس فيها إلا مسجد واحد وأذان واحد يبقى هنا إيه لابد أن يكون المؤذن يعني رجلا بالغا، لكن إذا كان البلد يعني فيها أكثر من مسجد فلابد أن يكون أحد هذه المساجد على الأقل يكون فيه رجل بالغ يؤذن حتى يعني يعتمد الناس على أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام وكذا ويرفع الإثم عنهم، وبعدين المساجد الأخرى لا بأس إذا أذن فيها إيه أطفال في المساجد الأخرى هذا يكون يعني لا بأس به. قال ناطقا، من ضمن شروط المؤذن أن يكون ناطقا لينطق به، طبعا إذا كان المؤذن إذا شخص يعني أخرس أو كذا عافانا الله وإياكم أو عاجز عن النطق فهنا لا يصح أذانه لأن الأذان عبادة تتطلب النطق، يعني هذا واضح. قال عدلا ولو ظاهرا، عدلا ولو ظاهرا، يعني قال لابد من يعني من ضمن شروط المؤذن أن يكون عدلا ولو عدالة يعني ظاهرة، بمعنى أننا لا نعلم عنه يعني فسقا، لا نعلم عنه الإنسان المستور يعني العدالة الظاهرة إنسان مستور الحال، يعني شخص لا نعرف عنه يعني لا نعرف عنه سوء، لا نعرف عنه سوءا فهو عدل باعتبار الظاهر. يقول فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال المؤذن مؤتمن، قال المؤذن مؤتمن، فقال لابد أن يكون المؤذن يعني أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. قال والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح بغير خلاف علمناه، كتاب الشرح الكبير يعني صاحبه قال بغير خلاف علمناه. يبقى إذن هنا يعني الناس إيه المسلمون يعني 3 أقسام، هناك مسلم عدل يعني ظاهرا وباطنا، الناس يعني عاشروه وخالطوه وشهدوا له يعني بالاستقامة والعدالة وكذا، وهناك نوع آخر يعني مستور الحال يعني لا نعرف عنه سوءا، والنوع الثالث من هو فاسق ولا يزول الناس يشهدون عليه يعني بالمجاهرة يعني ببعض الكبائر وكذا ولا يزول الله تعالى. فهنا إذا كان الشخص فاسقا فلا يصح أذانه. ويشترط أن يكون الإنسان عدلا يعني ولو إيه حتى ولو كان يعني مستور الحاجة. من ضمن التعليلات يعني في ذلك أنه يعني يشترط أن يكون المؤذن عدلا لئلا يتهاون هذا المؤذن بمراعاة أوقات الصلاة، لئلا يتهاون برعاية أوقات الصلاة. إذا شخص يعني معروف بالتجاسر يعني على اقتراف الكبائر والعياذ بالله تعالى والمجاهرة بها بالمعاصي والظلم، فهذا لا يؤتمن يعني أن يحافظ على الوقت ويؤذن في الوقت. وكذلك أيضا تعليل آخر أن المؤذن مطلوب منه أن يكون أمينا على حرمات الناس، لأن المؤذن يؤذن على المواضع المرتفعة. كان سابقا يعني المؤذن يصعد فوق المنارة أو فوق السطح عال ليؤذن وكذا، فربما كشف يعني حرمات البيوت يعني، وربما وقع بصره على شيء أو كذا. فإذا كان غير أمين لا يؤتمن يعني على أعراض الناس وانتهاك يعني حرمات الناس وكذا. من جهة يعني صحة الأذان وعدمه أو كذا، هناك يعني روايتان عن الإمام أحمد في أذان الفاسق، إحداهما التي ذكرها المؤلف هنا أن الفاسق لا يصح أذانه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما تركيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. يقول يعني هناك روايتان عن الإمام أحمد في إجزاء أذان الفاسق، يقول لكن هاتان روايتان يعني لو أن فاسقا أذن مرة أو كذا هل يعاد الأذان أم لا، لكن إذا كان السؤال يعني هل يجوز أن يعين مؤذن راتب، يكون المؤذن الراتب للمسجد شخصا فاسقا، فيقول هذا يعني قولا واحدا لا يصح يعني أن يعين شخص كمؤذن راتب للمسجد وهو فاسق ولا يزول الله تعالى. من العلماء يعني من توسط أيضا في هذا الموضوع وقال لك يعني أيضا زي موضوع الصبي، يعني إذا كانت البلد ليس فيها إلا مسجد واحد يبقى لابد أن يكون المؤذن في هذا المسجد عدلا، لكن لو البلد فيها أكثر من مسجد وأحد العدول يعني أذن في أحد هذه المساجد وأذن فاسق في مسجد آخر فلا يضر في هذه الحالة، لأن الوقت علم يعني علم دخوله بخبر العدل الذي أذن أو يعني في أحد المساجد، والأذان الآخر يعني يكون معفوا عنه إذا أذنه فاسق وكذا ولا يعاد في هذه الحالة. طيب هذا يعني بعض أحكام الأذان والإقامة، إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من أحكام الأذان والإقامة. طيب في سؤال في ما شرحناه؟ تفضل. نعم. نعم. أخونا يقول يعني شخص يقود شاحنة ودائما يسافر وكذا من بلد إلى بلد، فكيف يصلي صلاة الجمعة؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، قال ليس على المسافر جمعة، فما دام يعني حضرته الجمعة وهو خارج بلده فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ومعه رخصة أن يصليها ظهرا، وله أن يصلي الظهر والعصر يعني جمعا وقصرا ما دام يعني خرج من بلده قبل أن يؤذن لصلاة الجمعة فلا حرج عليه في هذه الحالة، تسقط عنه الجمعة. نعم. تمطيط الأذان أو كذا، ورد عن السلف يعني أنهم كرهوا تمطيط الأذان، لكن التمطيط اللي هو يعني المكروه يعني هو الذي فيه مجاوزة للحد يعني وخروج عنه عما هو معهود يعني في لغة العرب وفي لسان العرب، لكن كل إنسان يؤذن يعني أذانا مجودا بالتجويد الصحيح ويراعي يعني المدود وكذا، هذا لا بأس به. يعني الإنسان إذا أذن يعني ورتل الأذان يعني وأعطاه أحكام التجويد وغنى ما يحتاج إلى غنى ومد ما يحتاج إلى مد وكذا في حدود يعني ما هو مسموح به في لغة العرب، هذا لا بأس به، وهو من تحسين الصوت المشروع في الأذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا، فهذا لا بأس به. لكن التمطيط المذموم هو ما فيه يعني خروج عن لغة العرب يعني وتطويل بطريقة يعني غير معهودة ولا سائغة في اللغة. يعني كان يمد حرفا لا يمد، أو يغن حرفا لا يغن وهكذا، أو يزيد في مقادير الحركات يعني زيادة مفرطة يعني غير معهودة وهكذا. نعم. نعم لا حرج، يعني أخونا يقول لو سائق السيارة الشاحنة أو غيرها يعني يكون مسافرا دائما تحضره الجمعة في السفر، وربما يعني غاب عن صلاة الجمعة وصلى يعني صلىها ظهرا بسبب السفر لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لا حرج في هذا. يعني الحديث الذي ورد فيه الوعيد يعني الوعيد من لم يصلي ثلاثة جمع تهاونا بها طبع على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا في حق من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها يعني بغير عذر. لكن إذا كان لعذر مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار فهذا لا حرج عليه. يعني هذا مثل المريض، لو إنسان مريض وأعاقه المرض عن حضور 10 جمعات ولا 20 جمعة لا حرج عليه، لأنه لم يتركها تهاونا بها وإنما لعذر المرض. والسفر عذر مثل المرض، لو أن إنسان سافر سفرة طويلة أو كل جمعة يكون مسافرا وفاتته عدة جمعة بسبب الأسفار فهذا يكون تركها لعذر، فيكون معذورا ولا حرج عليه إن شاء الله. لكن طبعا يعني إذا استطاع يعني من باب إذا هو يعني يسأل عن من جهة يعني الحلال والحرام هل يجوز أو لا يجوز، فقلنا لا يجب عليه الجمعة. لكن إذا هو يبحث عن الأفضل يعني والأكثر أجرا وكذا، إذا استطاع أن يرتب يعني جدول سفره، والآن الأمور ميسرة يعني بالإمكان مثلا يدخل إسلامك فايندر أو كذا يجد يعني أسماء المساجد التي في طريقه، كل المدن التي في طريقه يجد يعني المساجد التي فيها ومواعيد إقامة صلاة الجمعة وكذا. إذا استطاع يعني هو يرتب يعني جدوله، خاصة أنه يتكرر منه السفر بصفة دائمة، يعني مش مثلا مرة عارضة ولا كذا، لو صار حياته كلها أسفار فطبعا من باب أولى وكذا. إذا استطاع أنه يرتب جدول سفره ويحاول أنه يمر على المساجد في طريقه ويشهد صلوات الجمعة وكذا، يكون هذا أحسن يعني وأكثر أجرا إن شاء الله. لكن إذا شق عليه وترك الجمعة بغرض السفر وصلاها ظهرا فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. نعم. إذا المرأة يعني تصلي مع زوجها وتؤذن وتقيم والله يعني إذا كان يعني زوجها حاضرا فالأولى أن الزوج يقيم هو، إذا كان الزوج حاضرا ويحسن الإقامة يعني يستطيع أن يقيم فيقيم يعني الزوج هو أحسن إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا السؤال، تفضل. نعم لا حرج إن شاء الله. يعني إذا صلى جماعة في بيت يعني في غير المسجد أو كذا، جماعة صلوا في بيت أو في طريق أو كذا ليست يعني جماعة المسجد، والمدينة فيها مساجد يعني، وأحد المساجد في المدينة أذن في الوقت وكذا، فالجماعة الذين يصلون في بيت أو طريق أو كذا لا يلزمهم الأذان يعني، يكفيهم إذا أقاموا يكفي هذا إن شاء الله ولا حرج عليهم. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.